يعني يخلص ماذا يجيء منه تمرا، فإذا قدر أن هذا النخل يكون رطب 5 أوسق أو 10 أوسق ويجيء منه تمرا كذا وكذا، هذا المراد. إذا كان يجيء منه تمرا 5 أوسق أكثر فهذه الزكاة، فإن قدر أنه يجيء منه تمرا أقل من 5 فليس فيه زكاة، وهكذا أيضا. وحديث عبد الله بن عمرو وعائشه وام سلمه حديث ثلاثه كلها تدل على وجوب الزكاه في الحلي حلي النساء من الذهب والفضه، لهذه الحديثين حديث عبد الله بن عمرو كما قال المؤلف هذا قوي وهو جيد في روايه النسائي وابي داود، اما روايه الترمذي ففيها ضعف، واطلق على جميع انها قوي لان روايه الترمذي تقوى بروايه ابي داود النسائي وتنجبر، ولهذا اطلق على جميع أن إسناده قوي. قد راجعت أسانيدها فوجدتها جيدة مع الترمذي، فإن الإسناد ضعف من رواية عبد الله بن لهيعة. والحاصل أن السنة لا بأس به قوي، وفيه دلالة على الزكاة في الأسرع. كذلك حديث عائشة في الخواتيم رواه أبو داود أيضا بسند ليلا عن عائشة، وقالت قال الحافظ هنا كذلك رواية أم سلمة جيدة، بعضها ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز، فدل ذلك على ان الاوضاع من الذهب واشباهها فيها الزكاه اذا بلغ في النصاب. ثم عموم حديث غيره وما جاء في معناه كان صاحب الذهب ولا فضه لا يؤدي زكاتها الا اذا كان في صفحه او صلاه من النار يعمها، فالقول بوجوب الزكاه فيها هو الاظهر، وذهب جمهور غفلون العلم الى ان لا زكاه فيها، وجاء عن جماعة من الصحابة لا زكاة فيها، وروي عن عمر أن فيها الزكاة، وبه قال جمع من أهل العلم بهذه الأحاديث وما جاء في معناها، وهذا قول أظهر وأقوى أن فيها الزكاة لهذه الأحاديث وللعمومات الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقة، وعدم استثناء ما يكون من الحلي. والله سبحانه وتعالى أحسن. نعم هذا الصواب، هذا الراجح، بعض اهل العلم لا زكاه فيه وان زكاته لبسه او عاريه، ولكن الاظهر والاقوى ان فيه الزكاه مطلقه ولو لبس ولو وعير لهذه الاحاديث وما جاء في معناها. اذا بلغ النصاب 20 مثقالا من الفضه من الذهب و 140 مثقالا من الفضه. مشهور الان بين الناس ليس في هذا، إن هذا مثل أحمد وحنج على مذهب أحمد الغالب، مثل أحمد ليس في هذا، لكن مذهب أحمد الغالب على مذهب أحمد رحمه الله. نعم. لكن هل يجوز للناس حجة المذهب الإمام؟ ما يوعظ جماعة من الصحابة عائشة وأسماء أختها ومعاوية وأنس، هو 6 من الصحابة يعلم أنه أنها لا زكاة فيها، يكفي لبسها ويعرفها. في حديث ضعيف نزل الحديث زكاة لكن الرأي شيخ الحديث رواه 3 صح من 3 أبو داود، هل يقال رواه 3 هذا يتقوى أحدها بالآخر، يعني من باب أن الضعيف ينجبر بسند قوي لكن بمعنى واحد. هل يجبر الناس على إخراج هذا الحلي ولا يتركون عليه؟ الأظهر يبلغهم يجب عليهم مثل ما يبلغون كلنا صح وثبت. الأحجار الثمينة هو لما أقول الألماس الأحجار الثمينة لا يوجد الماس واللؤلؤ والعقيق وما في كثير إلا إذا كان بالسيارة، أما إذا كان لبس فلا، لأنه نص في الذهب والفضة. في قول الرسول عليه الصلاة والسلام صدقنا يا معشر النساء ولو من حليكم في معناه مو بلزم النقود أو مو بلزم النقود سيصدق ولو من لباسه، يصدق من ثوبه اللي عليه ثيابه اللي عليه من حلي، تعطي بعض الفقراء خاتم، تعطي قلادة، تعطي أكسسوار. نعم نعم نعم 60 صاع من صاعين من فضل كما تقدم. نعم 60 صاع من فضل. نعم قال رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، رواه أبو داود وإسناده لين.

ضعيف الخمس لأن الكفة فيه ليست كثيرة. وأما ما جاء بنا عجناء جبار وجبار وعلي جبار هذا معروف عند أهل العلم أنه هدر هذا فيه تراصيل معروف عند أهل العلم ولكن يستدل به على أن معادي ليس فيها زكاة جبار هدر ولم يقل فيها الزكاة. أما ما يأتي بحاج بلال من أخذ من معادي قبل الصدقة هذا معناه من ما تحصل منها من الذهب والفضة لأن كان معدن ذهب المعروف الآن ما يظهر بالمهد معدن قديم هذا من الصدقة عليه الصلاة والسلام لأنه مال ميسر ولكن ليس فيه دليل على أنه مثل الزكاة لا حول له بل يحتاج إلى دليل وإلا فالأصل أن كل مال مستفاد لا بد فيه من الحول فإذا استفاد من المعدن لا تجد به الزكاة وجبت عليه الزكاة إذا حل الحول عليه وإلا فلا. وذي كان ذهن الجاهلية الأرض المال يكون في خريبات أو مواد على علامة الجاهلية هذا فيه الخبز. أما كان في عليه علامة المسلم فهذا حق اللقطة تعرفها فهي عرفت وإلا فهي له كلها وليس فيه الخبز. وهكذا كما يأتي حي عبد المسعيد ما يكون في الطرقات والقرايا المسكونة كله به التعريف عارفه من التوفيق على المسكونة تعرفه أو في طريق ميتا من سبيل تعرفه وإلا كثيره رجال الخمس فلن يوجد في الخريبات وليس علامة عليه علامة المسلمين فيه وفي الرجال المدهون الخمس وما يكون في الطرقات والقرايا المسكونة وأشباه ما يكون فيه ما يدل على أنه لأهل الإسلام من علامة أو من جهة السكن أو من أشياء أخرى ترشد إلى أنه من أموال المسلمين فإنه يعرف. ولم أقف على سند عن بلال راجعته أبي داود زكاة ولا وجه فلعل أحدكم يلتمسه لعله والله عافينا حال الاخر وليس فيه دلاله ظاهره على انه يؤخذ من المال الزكاه بدون حول بل فيه هذا انه اخذ من الصدقه فقط فالصدقه تؤخذ من الحول وبغير الحول فلا بد ان يدل على انه ليس بالذات واذا في الاصل ان كل مستفاد فيه الزكاه اذا حال عليه الحول. نعم الله من يلتزم بالتماسه انت شاب زعيم ولا من؟ نعم؟ يعني؟ ايه حبيب بلال تنقلوا بسلامة نعم؟ ان شاء الله مواجهة من كلام علي فلا بأس نعم؟ نعم المطرق أحسن عليك نعم؟ مروي المطرق الأصحاب ما أعرفها ما ألفوه الآن هو ما ألفوه الآن يعني قديم العهد أو قديم العهد لكن عقلات بعموم ما يدل على كان عبد الحبيب يحب يجي معه لعل أفرام نعم؟ اعتزم بها سعد العزيز بن حمد جزاك الله خير ما دام عندك علم من طرق اخرى تجمع عنها جزاك الله خير. نعم ما جاء بعموم صالح صحيح صحيح مسلم نعم نعم اقول عفى الله عنك بعموم اخذ من المعادن كانه يعني اللفظ فيه عموم اخذ من المعادن قبل اجماع في اجماع لكن ما في قال عاد من دون حول أطلع كلمة المعادن شاملة للذهب والفضة ظاهره الشمول يعني يشمل معادن الذهب والفضة وغيرها ما له قيمة ولكن هذا يحتاج التفصيل هذا العموم يحتاج إلى تفصيل نعم إن شاء الله لا المدفون كان يعرف يقول المدفون راح مالي ولدي قد يكون له ذهنية تواصل بهذا الشيء يعني هو في الضبط ثلاثة واحد أن وجده إلا فهو له يستريح من الخمس ثم إيمان يقول إيه يجي راح يرى من هناك فلا تقول راح لحد منه حتى لا يشيح حتى ثلاثة وشيء إيه بقى لا المدفون أمثل لك الآن لو وجدت في خربات في غطاط نعم مال

عبد بن خازم المعطي الأمر به كاملا موطرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى مأوبه من أبي أن يتعتعه في ذلك أو يؤذيه في ذلك. فالخازم إذا نفذ الأمر بطيب نفس وعناية واهتمام من غير إيذاء للمعطى فهو شريف للمصدقين كرم أجورهم. هذا يدل على فضل النفقة وأن المساعدة عليها له أجر عظيم من زوجة وخادم وإذاك من يساعد وأنه شركاء في الأجر صاحب المال بكسبه فهو المنفق لزوجة وخادم ونحو ذلك له كسبه له أجره والمنفق من خازن وخادم له أجره بشرط النية الصالحة فطيب النفس وعدم الإيذاء. أما الإيذاء والمن فهو يبطل الصدقة كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تطلقوا صدقة بالمن والأذى. وهذا الحديث محمول على ما جاءت به العادة من إنفاق الزوجة الأطعمة ونحوها مما يسمح به الزوج غالبا وعرفا أو فيما أجل فيه وجعلها الصبر فيه. وأما الحديث التي بها الملك من إنفاق وإطعمنا بإذنه فلا ملاقاة بينها وبين هذه الحديثة محمولة على أنها لا تنفق ولا تصرف إلا بإذنه في ماله. أما أنفقته وتصرفت فيه فهو محمول على ما إذا كان بإذن أوفي أو نفقي. وهذا أحسن ما في هذا في جميع الأحاديث إذا لها أن تنفق من إذن أوفي والنطقي وتمتنع عند الملك صريح لها من ذلك حتى يصبح لها أن المال ماله. والخازم والخادم من يشاركان في الأجر ويحصل لهما أجر صدقة إذا فعل ما أمر به من غير إيذاء ولا تعطيل بل ينفذان ما أمر به حالا حسب إمكانهما مع طيب النفس ومع الإحسان إلى المعطاء وقدر نفذه وعدم إيذاء. والله المستعان. وعن أبي سعيد وهذا داخل في قوله جل وعلا وتعالى العرف والتقوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الله كان من حول اخيه او مسلم في الحديث الصحيحين عن ابن عمر من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. فهذا داخل في هذا المعنى. سعيد بن سعيد الخدري وسعيد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري رضي الله عنه يدل ايضا على ان الزوج والولد معنا صدقه فان رسول الله امر بالصدقه يا زينب امراه مسعود فاتقى بي فاتقى رسول الله انك انت علي الصدقه وكان عندي حلي لي فبين الصدقه هنا والله تطوع من زكاه معروفه فاردت ان اصدق به ولهذا قال حلي يدل على ان الصدقه تطوع فصدق بها. وهكذا لما وعظه صلى الله عليه وسلم في عصاه العيد لازم اطلقي سخابها وقرطها وغير ذلك في ثوبها للصدقه وما أصدقة التطوع. فقال ابن مسعود يقول إنه يحق بصدقتي من غيره. قال نعم صدق مسعود زوجك وولده يحق وصدق به عليهم. هذا يدل على أن الزوجة والأولاد سواء من الزوجة من غيره أو لا من البعيدين إذا كانوا محتاجين لا تصدق بمالها على البعيد وتدعي القريب محتاجا إذا كان زوجها فقير وأولادها محتاجون فإن الصدقة فيهم أولى. ولهذا الحديث حديث سلمان بن عامر الضبي الصدقة تقي صدقة وأنا جرى عليه الإثنتان صدقة وصلة. والله صاحب الأقارب كثيرة اليتامى واليتامى والمساكين يقدمها اليتامى والمساكين اليتامى. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل ما حق منك في الصحبة قال أوه. أمك قال أمك قال أمك قال أمك قال أمك قال أمك قال أبوك ثم أبناك فأبناك قال أبوك ثم أطرق الأخر. وكذا في الحديث الآخر ما الأبر يا رسول أمك قال أمك قال أمك قال أمك قال أمك قال أمك قال أباك ثم أطرق الأخر. في حديث كثيرة في هذا الباب. أما كونه تعطي من الزكاة هذا محل خلاف إلى أهل العلم وهو والحديث لا يدل عليه لأن في السلف التطوع كما هو واحد. الحديث الثاني حديث ابن عمر في حق التحريم مسألة وهكذا الرابع وهكذا الخامس حديث عمر قال رجل سأل الناس حتى يأتي رجل سأل أجهم ويأتوا لحم أن يبقى التنفيذ للأسرة وأن النساء قد يعتادها ويستطيبها ويتأمن من غير حاجة ومن غير حق ويعاقب يوم القيامة بل يأتي يوم القيامة ويسأل أجهم ويأتوا لحم يعني مفروحا بين الناس قد ذهب لحم وجهه للدلالة لو كان يسأل بغير حق في الدنيا نسأل الله العافية وهذا يدعى ذنبها وقبحها وإنكارها وأنها لا تجوز إلا من حاجة كذلك حديث صريح في المقام مثلا ما تكثرت بغير حق ولا حاجة فإن نسأل جمرة فيستقل أو يستكبر هذا يدل على أنه يعذب وليس شيء يعذب به نسأل الله العافية إلا من حاجة كذا حديث زهير العوام الأسد أحد العشرة مثل لهم الجنة والله أمة الرسول صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنهما جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد الحبلة فيتبع ابن الخطب على الله ويبيعها يكون في بلاد خير من أجل الناس أعطوا وملعوا أو في البخاري هذا يحث على الاستغناء عن سؤال الناس في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه معنى هذا أن يأخذ أحد أحوله من حمزة يأتي بحلم هذا الأعضاء ويبيعها يكون في هذا الحلم من سؤال الناس أعطاه من الأرض حي أبي هريرة حي أبي زغير كلاهما يدلان على شرعية الجسم الاحتطاب والاحتشاش وأشباه ذلك وأن قيامه بهذا السبب وهذا قصد أولى من سؤاله الناس وأن خير له من سؤال الناس سواء أعطاه من الأرض فالسؤال هم يؤمن الكساب للناس فلا يليق بالمؤمن ان يذل نفسه للناس بل ينبغي له ان يجتهد في الاسباب الاخرى من انواع الكسب ولو بالاحتطاب والاحتشاش والبناء وكثير من السلف يفعلون هذا يحتطبون ويحتشون ويشاركون في حصن الزرع وغسل الاشجار وفي حرث الارض يطلبون الرزق ويستغنون عن الناس وعن سؤالهم كسباء الثوري والاوزاعي وغيرهم وعلي الشاهد الحديث سمر عبد الجندب من داري سلطان هل بس كب ان يكون ربيع وجهه وفي له قدوح في وجه المرء الا سمر سلطانا او فلان لله بد منه هذا يدل على انه ما ينبغي الى السؤال وانها خدوش في وجهه والتفضيل الى جوال اللحم كليا حتى يأتي يوم القيامة وليس من اجل مسألة الحياة نسأل الله العافية كما تقدم فلا ينبغي الى السؤال ابدا الا من حاجة شديدة او للسلطان سواء من بيت المال لان بيت المال مشترك فاذا تيسر له العلاف عن ذلك فهو افضل كما قال النبي لحكيم الحزام لما سأله ثم سأله ثم اساله قال يا حزام يا حكيم ان هذا المال خير حلو فمن اخذه بسنة الناس ورث له فيه من اخذه بسنة الناس يبقى يخذه فيه وكان كله ياكل ولا يشبع فقال حكيم لا ارسل بعدك احد يا رسول الله فلم يرسل بعد ذلك الى ان مات رضي الله عنه فكان الصديق وعمر يعطيانهم حقهم بيت المهيئه فيقول لا حاجه لي فيه فهذا يدل على ان التعذب حتى عن بيت المال اذا امر الله العبد خير له وافضل ما هي احتاج الى بيت المال مشترك بين المسلمين ذلك يسال وهكذا عند الحاجه شديده ولا سيما اذا عجز عن التكسب ولم يسل له التكسب فلا باس وفي حديث قبيصة بيان مفصل الناس لا تحل إلا لحد ثلاثة وإن تحمل حمالة حتى يصيبها كم يمسك وإن وصلت قاطة لا يدخل الجائحة إذا كانت مالة حتى يصيبها قوام من عيش وإن وصلت قاطة حتى يقوم بها إذا كانت مالة نقطة يعني فقر حاجة حالة الناس حتى يصل قرى من عيش قال الله سوى يقول صحت يقول صحيح وصحت قال له مسلم الصحيح فيدل على تفصيل الأشياء المبيحة للسؤال وأن الحمالة والدين والجوارح تسبب الإنسان في ماله من السيول والحريق وأشبه ذلك والفاقة كما يصاب بفاقة يحتاج وقت حاجة يتعطى على أسباب ولا يجد أسبابا ويعطى ما يسأل حتى يصيب قوام من عيش حتى يصيب ما يصيب بحاجته ما يستمر يسأل حتى يحصل ما يصل في الحاجة ثم يقف إذا احتاج شعره هكذا. هل سمر جيد أو أكتب إنسان جيد؟ قال من قد يخرجه أبو داود النسائي أيضا فشكران أبو داود وعن الله لا سبب وهو يفق لما تقدم في المعنى والله أعلم. الإسلام لله بد من هذا بخص الحل الخبيصة نعم فشكران الحل الخبيصة نعم سؤال في الضعف لا يطلق ولك حد حكيم أن يبين أن تفتح أول عام الشغلات حديث الطاعة هل ينتظر على كل من يؤجر بخدمة الناس للموظفين ينتظر عليهم على الوزير المال لا يمكن لهم تحلم في تعطى ويجب عليه يسحنوا ويساعدوا فإذا قصروا ما حصل لهم أجر الإمام إذا ساعدوا في تسهيل المعاملات تيسير خصوصا إلى حقه صار شركاء في الأجر نسأل الله السلامة الله المستعان ما قال لهم نعم سؤال السلطان في نعم سؤال السلطان أن أتركه الأولى فأنا أتحدث هذا الحكيم هل يجب أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن يكون هناك أن لكن الآباء والأمهات والأولاد تفضل على هواء طول يعطيهم المال غير زكاة إلا من المنزل حتى الإجماع على هواء طول ما يحفظ واحد ولأنهم هو إياه شيء واحد وبضعة منها فيه ويأله بضعة منه فهم شيء واحد فالأولاء لا يطلع من زكاة بل يعطيهم غير رحم وينفق عليهم ماله يجب أن يدفع عليهم ماله لأنه آباء وأمه وأولاد شيء واحد يجب أن يكون هناك خلاف ذاك اللي يخرج صدقه هكذا من غير هذا قم اما هذا في مقابل عدد ويسال زياده الاجره لاجل تذكره بالتعرف ونحو ذلك الله اعلم الاقرب انه لا حرج في ذلك مثل اما الصدقه واما الاخرين في ما يحتاجه المسلمون من بحور حفر الانهار فرش الانهار حفر الارض فالذهب لهم ان يطلبوا زياده في اجورهم لانها في مقابل بخلاف مساله حكيم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أو من جهة الأوراق أو من جهة الأمرين فلا يصاب من جهة الأوراق لا يواق ويوجد إذا استطاع لكن ما يلزم من هذا ما يعني الصدق نعم نعم طيب نعم طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب إلا بالشيء الذي جعلت العرب العادة والعرف ليه ذا ما في حضور الطعام مثل ما هو الشيء لي ما هو بين عبادة وطرية السامة فيه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى بفضل في آية صدقة ورحمة باب قسم الصدقة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه لعامل عليها او رجل اشتراها بماله او غارم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني

فأصابهما أذهبها كسائل أصابته في بيعه وشرائه من جوائح إلى غير ذلك حتى صار فقيرا، وشهد له من يعرف حاله من ذوي الحجة من ذوي العقل والخير والثقة من قومه فيعطى حل المسألة ويعطى ما يشد حاجته ولا تكتب الحلال حتى يصير قواما من عيش. فلما سواهن سوى هذه الثلاث لا سوى مسألها خبيصة فإن الرحل يكون صاحب الصحة الحرام ثم أكلم أكثر الصحة والصحة والحرام، هذا يدل على أن المسألة لا تحل للناس إلا في هذه المسائل الثلاث، فينبغي ممكن أن يتبعد عنها ويتحرز منها ويحذرها إلا في هذه المسائل الثلاث. حي عبد المطلب الربيعة حبيب أبي رافع فيهما الدلالة تحريم الصدقة لمحمد وآل محمد ومواليه، قال موالي البيت منهم فلا يعطون من الزكاة لحبيب أبي المطلب ولحبيب أبي رافع وما جاء في معناهما، وأن الزكاة لا تحل لمحمد وبني هاشم ولا لآلهم ولا لمواليهم. حديث غير المطعم يدل على مزية لبني المطلب أنهم هم بنو هاشم شيء واحد، لأنهم ناصروا الضيق والشدة وصاروا معهم الشعب لما حصرتوا قريش، فبنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد في الجاهلية والإسلام المناصرة والتعاون على الخير، فلهذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في خيبر وهم بيت المال مزية على غيرهم من بني نوفل ولياء الشمس، لأن بني نوفل ولياء الشمس صاروا حربا لبني هاشم لما بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام فلن يصل لهم من الفضل فالحق ما لبني المطلب. ولهذا بعض أهل العلم لا تحرم الزكاة عليهم.